هذا الموضع الرابع قال كذلك، أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل. الحرف حرف اللين يقصد به حرف العلة المتحرك. قال كما لو سميت رجلا بنيث ثم كسرته، يعني جمعته جمع تكسير، فإنك تقول نيائف إبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة، والأصل نيايف. طيب عندنا الآن كم من حرف لين؟ عندنا حرفان، الياء اللي قبل الألف والياء التي بعد الألف، نيايف. إذن الضابط الموضع الرابع، اعلم بادئ ذي بد ان الموضع الرابع لا بد ان يجتمع اثنين من حروف اللين، ولا بد ان يفصل بينهما الف. هذا ضابط الموضع الرابع. اي الحرفين سيبدل؟ الحرف الثاني الذي بعد الالف. فعندك نيايف أبدلنا الياء الثانية همزة فقلنا نيائف. قول ابن عقيل كما لو سميت رجلا بنيف، قال الخضري لا حاجة للتسمية، يعني التسمية ليس لها داع، ما يلزم. أصلا نيف، ما هو النيف؟ ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني، يعني أصله من نافى ينوف، يعني إذا زاد، فما زاد من العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني 1 3 4 7 8 هذا كله يطلق عليه نيف. ها؟ قريب منه، أقول قريب من، لكن يقولون البضع من الثلاثة، لكن في النيف قالوا ما زاد على العقد، يعني عندك العقد العشرة هذه العقد الأول، فاللي يزود على العقد الأول إلى العقد الثاني ذو 20 هذا يطلق عليه نيف. المقصود أن نيف يجمع على نيائف بالقلب، هذا مثال الياء. قال ومثله، يعني مثال الواو، ومثله أول وأوائل، والأصل أواول، فقلبت الواو الثانية همزة. فلو توسط بينهما مدة مفاعيل امتنع قلب الثاني منهما همزة. إذن صار الحكم بتوسط ألف مفاعل، لكن مفاعيل لا. قال كطواويس، صحيح عندنا واوان، لكن الألف اللي بين الواوين ليست ألف مفاعل، إنما هي ألف مفاعيل. ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمدة مفاعل، بمدة مفاعل. ولهذا الواو الثانية في طواويس ما أبدلها همزة، ويبدو والله أعلم أن هذا لأن الواو تمكنت الآن بكونه ورد بعدها حرفان، والحرف كل ما يقرب من الآخر يكون موضع تغيير، وكل ما يتمكن ما يكون موضع تغيير. ولهذا الواو هل ما أبدلت همزة؟ لو أبدلت همزة لقالوا طواء إيس، الواو الثانية سنقلبها إلى همزة وبعد ياء، أي فيها صعوبة جدا في النطق، ولهذا إبقاء طواويس أسهل بكثير من تحويلها إلى همزة. ويبدو السبب في هذا إنها تمكنت، لكن إيش رأيك لو إنه ما بعدها إلا السين فقط؟ كان يمكن أن يقال طوائس ولا لا؟ لكن لما صار بعد ياء تحصنت من القلب. هذا الموضع الرابع أشار إليه بقوله كذاك ثاني. كذاك الكذلة كذي إيش معناها؟ يعني تبدل الهمزة، هذا معناه كذاك، أي كذلك تبدل الهمزة. وقول ثاني لينين، ثاني لينين، لينين صفة لموصوف محذوف، والتقدير ثاني حرفين لينين. وقوله اكتنف أي أحاط، مد مفاعل يعني أحاط بمدة مفاعل. وكيف يحيطان؟ لابد يكون واحد قبل الألف والثاني بعد الألف ولا لا؟ هذا معنى الإحاطة. قال كجمع نيفة، جمع تقرب التنوين لأن مقطوعة من الإضافة، والتقدير كجمع شخص نيفة أو كجمعهم نيفة، يعني أنك إذا جمعت نيف فإنك تبدل الحرف الثاني من حرفي اللين تبدله همزة. ثم انتقل إلى عكس ما تقدم قبل أن يذكر الموضع الخامس. أنا قلت لكم أن تقلب الواو والياء همزة في خمس مسائل أو مواضع، أخذنا الآن أربعة. ابن مالك قبل أن يذكر الموضع الخامس سيذكر العكس، وأعني بالعكس قلب الهمزة واوا أو ياء، هذا العكس واضح. إذن البحث الآن في إيه؟ في قلب الهمزة واوا أو ياء. طيب لماذا قدم هذا على الموضع الخامس؟ لأن هذا القلب مرتبط بما تقدم ذكره فناسب أنه يذكره، وأجل الموضع الخامس لأنه ليس له علاقة بهذه المسألة التي معنا الآن. يقول وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لاما، وفي مثل هراوة جعل واوا، وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه ووفي الأشد أو الأشد. قد سبق أنه يجب إبدال المدة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نحو صحيفة وصحائف، هذا الموضوع الثالث اللي مر ولا لا؟ طيب، وأنه إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منهما همزة نحو نيف ونيائف، هذا الموضع الرابع. طيب، وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة فتحة ثم إبدالها ياء. إذن صار الآن قلب الهمزة واوا أو ياء مرتبط بالموضع الثالث والموضع الرابع، وهو أن يكون أن تكون اللام في الموضع الثالث والرابع حرف علة، يعني أن تكون معتلة، إن كانت معتلة قلبت الهمزة ياء، أو قلبت الهمزة واوا. ننظر للأمثلة. قال: فمثال الأول، إيش يقصد بالأول؟ اللي هو الموضع الثالث، ها؟ أي. قال: فمثال الأول قضية وقضايا، وأصله قضائي، أصله قضائي بإبدال مادة الواحد همزة. لو قال أصله قضائي بيائين بإبدال مادة الواحد همزة، لأنه إذا أبدل المادة همزة إيش يصير؟ ها؟ عندكم صحيفة، ما قلنا الأصل صحائف؟ ها؟ فأبدلنا المادة اللي في المفرد بعد الجمع أبدلناها همزة. طيب، قضية عندنا ياء مثل الياء بصحيفة، الجمع قضايا، الأصل قضايي، على وزن مفاعل. عندنا ياءين الآن، ياءين. طيب، على القاعدة اللي مرت سنقلب الياء اللي بعد ألف مفاعل، نقلبها همزة، فيش تصير إيه؟ قضائي. هذا معنى قول ابن عقيل: وأصله قضائي. هل هذا هو الأصل الأصيل؟ لا، الأصل الأصيل قضائي بيائين. قال ابن عقيل: بإبدال مادة الواحد همزة، كده ولا لا؟ وما فهمتم؟ اي، والحقيقة يعني عبارة ابن عقيل يعني فيها، لو قال وأصله قضائي بإبدال مادة الواحد همزة وأصله قضائي بيائين اتضح. إذن أول مرحلة للكلمة مهموزة ولا يائية؟ يائية. ثم قلبت الياء من الصحائف، قلبت الياء همزة لما للضابط المتقدم، ولهذا قال: كما فعل، وضح ابن عقيل، قال: كما فعل في صحيفة والصحائف. طيب، بالنسبة لصحيفة وصحائف، لما أبدلنا ألي همزة انتهى الأمر، انتهينا. لكن الآن قضايي أبدلنا ألي همزة، فقلنا إيش؟ قضائي، قضائي. أبدل الكسرة فتحة للتخفيف، لأن قضائي فيها، أقول فيها ثقل، فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة. لماذا؟ للتخفيف، فصار إيش؟ قضاءي، قضاءي. كيف؟ أثقل. إيه، فالآن قضاءي الهمزة مفتوحة والياء مضمومة، يعني متحركة. إذا تجي القاعدة الصرفية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب الياء ألفا، فصارت قضاء. لا لا، ولهذا قال إيش؟ فحينئذ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاء. طيب، فأبدلت الهمزة ياء، وين الهمزة؟ اللي بين الألف والألف. لماذا أبدلوها ياء؟ قالوا: لأنه اجتمع شبه ثلاث ألفات، ألف وألف وبين الهمزة، الهمزة نطق قريب من الألف، فلهذا قالوا: لما اجتمع شبه ثلاث ألفات قلبت الهمزة ياء فصار قضايا. إذن عندك قضائي، قضائي، قضاء قضاء هذه الثالثة وقضاء دلت إيش؟ دلت الهمزة الياء ألفا قضاء الآن الأول قضائي هذه الأولى، الثانية قضائي اللي هي الإبدال، إبدال الياء همزة. طيب الثالثة قضائي، أي هذه الثالثة قضائي اللي هي إبدال الكسرة فتحة، قضائي تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت قضاء اللي هي الرابعة، ثم اجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء فصارت قضايا. إذا مرت بخمس مراحل لا هم قد لا يفكرون، لكن الصرفيين يقولون إن الرجوع إلى اشتقاقات الكلمة يدل على الأمور هذه، أو يدل على الأمور هذه. نعم العرب تكلموا سليقا اللي هي قضايا، لكن سيتساءل الإنسان منين جت الياء في قضايا، هذا السؤال، ولا هم يتكلمون سليقا، لكن نحن الآن قضايا والمفرد قضية، منين جتنا الياء هذه في النهاية؟ فبحث الصرفيون في المراحل التي مرت بها.